ويجب أن تصان المساجد عن الأقدار والأوساخ وإن كان شيئا يسيرا. عن محمد ابن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذات مثل الذرة، يعني صغيرة جدا، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسجد يصان حتى عن القذات التي تقع في العين. انتهى كلامه رحمه الله. فما الشأن إذن في قطع المناديل وقوارير الماء ونوى التمر ونحوها مما لا يبالي البعض بتركها في المسجد؟ ومن رسالة المسجد العظيمة تعليم العلم وتعلمه، وفي ذلك ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.